بسم الله الرحمن الرحيم. الحمد لله رب العالمين، والصلاة والسلام على نبينا محمد وعلى آله وصحبه ومن تبعه بإحسان إلى يوم الدين، أما بعد. باب العمل في التيمم. حدثني يحيى عن مالك عن نافع أنه أقبل هو وعبد الله بن عمر من الجرف حتى إذا كان بالمربد نزل عبد الله بن عمر فتيمم صعيدا طيبا فمسح وجهه ويديه إلى المرفقين ثم صلى. إذن قال الإمام مالك علينا وعليه رحمة الله تعالى مبينا أحكام التيمم الذي شرعه الله تعالى رحمة بالعباد، فقال باب العمل في التيمم، وهو ينقل لنا الآثار عن النبي صلى الله عليه وسلم وعن الصحابة حتى يوطأ العلم لنا، إذ إنه يشرح ذلك. ولذلك الإنسان لابد أن يتعلم ما يعمل حتى يعبد المرء ربه على بصيرة. فيقول الراوي عن يحيى حدثني يحيى عن مالك عن نافع أنه أقبل هو وعبد الله بن عمر، وهذا السند يرد كثيرا وهو من أصح الأسانيد وهو سلسلة الذهب. وقلنا مرارا بأن الإمام مالك لا يقدم على رأي عبد الله بن عمر رأي أحد من الصحابة، يقول من الجرف حتى إذا كان بالمربد نزل عبد الله بن عمر فتيمم صعيدا طيبا فمسح وجهه ويديه إلى المرفقين ثم صلى. قال ابن عبد البر في الاستذكار: الصعيد عند مالك وأصحابه وجه الأرض، فيجوز عندهم التيمم على الحصباء والجبل والرمل والتراب، ويجوز عند أبي حنيفة التيمم على كل ما كان من الأرض كالطين والرخام والزرنيخ وغيرها، ويجوز التيمم عند أحمد بغبار الثوب، ولا يجوز عند مالك ولا يجوز عند الشافعي وأبي يوسف إلا بالتراب. إذن اختلف أهل العلم في تفسير الصعيد الطيب، وهذه الآراء هنا لخصها ابن عبد البر في كتابه النفيس الاستذكار، وهو ألف في أول الأمر كتابه التمهيد بطريقة مبتكرة أبدع فيها، ولكن الذين لم يمارسوا صنعة الحديث أرادوا أن يشرح الكتاب على طريقة التمهيد على طريقة الموطأ ليكون أسهل لهم رجوعها، فألف الاستذكار وكأنه خصه لمن له عناية بالفقه فقط. هذا الحديث رواه عن مالك عدة، ومن الذين رواه عن مالك الإمام الشافعي، والشافعي قد أورده في مسنده، وهذا في ترتيب سنجر بتحقيقنا، والباب أخذ رقم 39، باب التيمم في السفر القريب. باب التيمم في السفر القريب. أخبرنا الشافعي هكذا الراوي يقول، وهو الراوي هو الربيع بن سليمان المرادي، قال أخبرنا ابن عيينة اللي هو سفيان بن عيينة عن ابن عجلان عن نافع عن ابن عمر عن نافع وساق عن ابن عمر أنه أقبل من الجرف حتى إذا كان بالمربد تيمم فمسح وجهه ويديه وصلى العصر ثم دخل المدينة والشمس مرتفعة يعيد الصلاة. قال الشافعي: والجرف قريب من المدينة. ثم ساق بعده الرواية الأخرى التي هي نحن بصددها. أخبرنا ابن عيينة عن ابن عجلان عن نافع عن ابن عمر أنه تيمم بمربد النعم وصلى العصر ثم دخل المدينة والشمس مرتفعة فلم يعد الصلاة. وأمر واتنام لكن من طريق ابن عجلان. قال أخرج الأول من كتاب الوضوء والثاني في كتاب اختلاف مالك والشافعي. وساق أيضا غيره في الأبواب الأخرى، ولكن في هذه الرواية بيان أي شيء؟ بيان تسير المربد. المربد هو الموضع الذي تحبس فيه الإبل والغنم، وبه سمي مربد المدينة والبصرة، وهو بكسر الميم وفتح الباء على وزن منبر من ربد بالمكان إذا أقام فيه وربده إلى حبته. والمراد به هنا مربد المدينة، وهو منها على ميل. وهذا به الرواية هكذا من طريق محمد بن عجلان، وقد تابعه على ذلك الإمام مالك. أنا سقط هذه الرواية من طريق محمد بن عجلان عن نافع، وقد تابعه الإمام مالك في موطئه. ومن طريق الشافعي بهذه الرواية أخرجه البيهقي وفي المعرفة من طريق الشافعي. ومتابعة مالك هي في الموطأ هذا، وبرواية محمد بن الحسن، وبرواية سويد بن سعيد، وبرواية أبي مصعب الزهري، وبرواية يحيى كما عندنا، وعبد الرزاق، وابن أبي شيبة، والطحاوي في شرح المعاني. وهكذا روي الحديث. فالشافعي علينا وعليه رحمة الله تعالى روى الحديث عن الإمام مالك، ورواه أيضا من طريق آخر، وكأنه أراد أن يقوي رواية الإمام مالك بهذه الرواية، كأنه أراد أن يقوي رواية الإمام مالك بهذا الطريق المروي، فله حكمة في هذا. نسأل الله تعالى أن يرحمه وأن يرحمنا وأن يرحم جميع المسلمين أجمعين. ولذلك الشافعي رحمة الله عليه يعني يعد من أوثق الناس في الإمام مالك. وهناك أشياء يرويها عن الإمام مالك مدح عليها، لأنه هو الذي أول من يعني هو الوحيد الذي رواها، يعني تفرد بأشياء عن مالك وعدت من مناقبهم، باستثناء بعض الرواة حينما يرون عن بعض الرجال أحاديث وتنتقد عليهم. بعض المرويات عن بعض الرواة تنتقد عليهم. إذن الشافعي اختار وروى الموطأ عن الإمام مالك، لكن هنا في كتاب الأم اختار هذه الطريق، اختار هذه الطريق، وكأنه أراد أن يقوي رواية الإمام مالك. وهو روى يعني روى رقم 81، أخبرنا مالك عن نافع عن ابن عمر أنه توضأ بالسوق فغسل وجهه ويديه ومسح برأسه، ثم دعي لجنازة فدخل المسجد الذي صلى عليها فمسح على خفيه وصلى ثم صلى عليها. وساق برواية 82، مالك عن نافع عن ابن عمر أنه بال في السوق فتوضأ وغسل وجهه ويديه ومسح برأسه ثم دخل المسجد فدعي لجنازة فمسح على خفيه ثم صلى. إذن هو يذكر المرويات عن الإمام مالك ويذكر عن غيره، وله منهج طيب في تتبع الروايات الأخرى لأجل تقوية الأخبار. هذا وبالله التوفيق، وصلى الله على نبينا محمد وعلى آله وصحبه ومن تبعه بإحسان إلى يوم الدين، والسلام عليكم ورحمة الله وبركاته.